كذلك أنزلنا آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين أمروا بها الصبي إن النصارى والنجوس والذين شكوا إن الله يصلوا يوم القيامة إن الله يكل شيء شيء أن ترى أن الله يسجد لهم من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان خصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وصاروا بما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يخرج الأيام والأمس الحج النار يحلون فيها من سواء من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.